سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة مهدى، ويا نعمة مسدى، يا لذكرى يا لذكراك يا لذكراك التي تسمو بها روحي، ويهيم قلبي مع الأولى بحبك فيك، فإني عاجز. أنا مهما قلت فيك فإني عاجز. أنا مهما قلت فيك فإني عاجز. أنا مهما قلت فيك فإني عاجز. من بعد ما أثنى على أخلاقك العلام، يا صاحب القبة الخضراء وروضتها، يا أفضل من سعت لبابه الأقدام، فأنت رجاء وملاذنا، وأنت المرام. يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج والحوض واللواء،